أما إن تاب فالتائب ولكن منذ قبل ذلك لم يستحل لها، إذا كان لم يستحل لها فهو عاصي، فإن استحل لها فهو كافر نعوذ بالله. وقاطع الرحم كذلك، قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع الرحم. فهذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر، وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن حق على الله من الناس ويشرب الخمر أن يسقيه من ذات الخبائث. قيل: يا رسول الله، ما كانت الخبائث؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. وهذا من باب الوعيد، وقد يدخلون الجنة من أول وهو عفاء، وقد يعذبون في النار لقطيعة الرحم وإدمان الخمر، ثم يكون لهم نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام، يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة، بقوله تعالى: ويغرب ما دون ذلك في ميته. أما مصدق بالسحر، هذا هو الذي يدخل الكفر إذا صدق بأن السحر حق، وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا، وأن صاحبه على حق وأنه مصيب، أو أن صاحبه يعلم الغيب، هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر، هذا لا حرج عليه، السحر موجود، وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى. قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وقال: ولقد علموا من اشترى ما له بالآخرة من خلاق. فالسحر موجود، ولكنه مما يتألف خدمة الشياطين وعبادتهم من دون الله، فالذي يصدق به ويرى أنه صواب وأنه دين وأنه جائز ولو كان فيه الشرك أكبر وعبادة الشياطين، هذا يكون كافرا والعياذ بالله، فلهذا توعد بعد دخول الجنة. أما من اعتقد وجوده وأنه موجود لكنه منكر يجب محاربته ويجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم، هذا هو الحق، فإن السحرة يجب قتلهم ولا يستتابون إذا تابه في الأرض كما تقدر في باب آجاب السحر. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا وعيد إذا أطلق هو في الكفرة، هذا في الكفرة إذا أطلق، وأما العصاة فتحتمل في الأخير.